أيها الإخوة، أنتم في عشر ذي الحجة، وعشر ذي الحجة أيام فاضلة وليال مباركة. نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنها أفضل أيام الدهر، ولم يستثني شيئا من الأيام، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله منه في عشر ذي الحجة. قالوا: ولا مثلهن في سبيل الله. قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل خرج من نفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، فهي أفضل أيام الدهر على الإطلاق. وفيها يوم عرفة، وهو أفضل أيام الدنيا بالإجماع. وفيها يوم النحر الذي هو يوم العيد الذي هو يوم الحج الأكبر، وسمي يوم الحج الأكبر لاجتماع غالب مناسك الحج فيه، من رمي جمرة العقبة وحلق الرأس ونحر الهدي والإفاضة للبيت مع السعي لمن كان عليه سعي، فسمي يوم الحج الأكبر. وهذا الفضل الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشر ذي الحجة لا يقتصر على عمل دون آخر، بل إن جميع الأعمال الصالحة بدون استثناء كلها فاضلة وكلها مضاعفة في هذه الأيام العشر. وقد اختلف العلماء أيهن أفضل: عشر رمضان الأخير وفيها ليلة القدر كما هو معلوم، أم عشر ذي الحجة وفيها يوم عرفة ويوم النحر كما هو معلوم. وقد جمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جمعا حسنا بين الأقوال، فقال: ليالي عشر رمضان الأخير أفضل، لأن ليلة القدر فيها، وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان الأخير، لأن يوم عرفة ويوم النحر فيها. والمقصود بذلك إخوانا أنها أيام فاضلة شريفة، وكل ما تستطيع أن تقربه لوجه الله من عمل صالح فاجتهد، فقد لا تتأتى لك الفرصة في زمن أو حول قادم، قد تحول المنايا كما هو مشاهد، وقد تحول الأمراض والموانع كما هو معلوم. فالبدار البدار يا معشر الإخوة، ألا وإن من الأعمال التي تختص بها عشر ذي الحجة أو تتميز بها كثرة التكبير، وصفة التكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. تكبر قائما قاعدا ماشيا وهلم جرا، وتكثر من التكبير. وكان بعض الصحابة ومنهم ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عن الجميع يدخلان السوق في عشر ذي الحجة، يدخلان السوق مكان البيع والشراء فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، فيكون كالإجماع بين الصحابة على استحباب التكبير وإعلان التكبير في المجتمعات وأمكنة البيع والشراء وغير ذلك، فيستحب للمسلم الراغب ألا ينسى هذا الفضل وأن يأخذ بقسطه ونصيبه من فضل هذه العشر. ومن الأعمال الصالحة الصدقة على المحتاجين، ومن ذلك أيضا كثرة التسبيح والتهليل وتلاوة القرآن، ومن ذلك أيضا الصيام. إلا أن الصيام يصدق على التسع من ذي الحجة، لأن يوم العيد لا يصام كما هو معلوم. وهل يستحب للحجاج الصيام مع أنهم مسافرون؟ نقول إذا كان الصيام كما هو معلوم يثقل الجسم وقد يقطعه من بعض الأعمال، فقد يكون الإفطار لمثل الحجاج حتى يوم عرفة لا يستحب لهم صيامه، بل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة في عرفة أي للحجاج. كل ذلك ليتنشطوا على العبادة من الدعاء والاستغفار والتكبير والتحميد وتلاوة القرآن وغير ذلك. وإن صاموا فلا حرج ولا مانع، وحازوا الأجر والثواب إن شاء الله. ومن الأمور التي ينبغي أن تلاحظ إذا دخلت العشر الأضاحي، والأضاحي فضلها عظيم وأجرها كبير، وهي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم جددها عن سنة إبراهيم الخليل عليه السلام، ففيها فضل عظيم وأجر كبير. وبعض العلماء يرى وجوبها على الموسر، وبعضهم يرى أنها سنة مؤكدة. أما بالنسبة للحجاج فمن أراد أن يضحي في بلده أو في منى يوم العيد وما بعده فالصحيح ألا مانع من ذلك، ومن اقتصر على الهدي كفى إن شاء الله. إذا علمنا ذلك وفهمنا، فيها إخوان من الأمور التي تستدعي التنبيه طول الإلحاح على الله بالدعاء، وقد نبهنا على ذلك في بعض الدروس السابقة. طول الإلحاح على الله بالدعاء مع الثقة بالإجابة، مع حسن الظن بالله. ترى أكثر الناس لم يستفيدوا من الدعاء، وما أوتوا إلا من قبل أنفسهم. من لم يستفد من الدعاء فما أوتي إلا من قبل نفسه، ونحلف بالله على ذلك. إما أن يكون استعجل فدعا مرة أو مرتين أو ثلاثة ثم بعد ذلك قال كم دعوت ولم أرى إجابة، فيتحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وإما أن يكون يأكل الحرام صباحا بواحا جهارا نهارا بدون خوف ولا وجل، وإما أن يكون يدعو بإثم أو بقطيعة رحم، وإما أن يكون يدعو بقلب ساهي لاهي غافل. كل هذه من الأسباب المانعة للإجابة، وإلا فالدعاء مجاب قطعا لا يمكن أن يضيع. والجاهل بالله حقيقة من يظن أن الله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، ثم يقول إن الرب وعد ولن يفي. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تعالى الله. يدعون لأن ندعوه في عدة آيات من كتابه ثم لا يفعل، تعالى الله وتقدس عما يظن الجاهلون والظالمون علوا كبيرا. إذن الدعاء مجاب، والدعاء لا يضيع، والدعاء ذو أحوال أو صفات، انتبه لها وننبه على آداب الدعاء والأسباب الموجبة لقبول الدعاء. الدعاء تارة يا إخوان يكون الداعي مضطر، وقع في مأزق، حالة اضطرار، كربة من الكرب الشديدة، إما شدة ظمأ أو شدة جوع أو إمكان عدو وتسلطه أو غرق في بحر أو هلكة من الهلكات وقع فيها، فدعا ربه حال اضطرار، فهذا في الغالب يجاب وإن كان مقصر وإن كان عنده شيء من السرف على نفسه. ولذلك المشركون إذا ركبوا في الفلك ثم تلاطمت بهم الأمواج كما قال الرب وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون، ومع هذا يجيبهم، يدعون اللات والعزى ومنات، ويدعون ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وينكرون ما جاءت به الرسل، ولكن ما يكون من أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين إذا وحدوه ودعوه بالتوحيد، إذا وقعوا في مثل هذه الكربات إلا أن يخلصهم. فإذا خرجوا من المأزق عادوا على كفرهم، وهذه الإجابة من باب الاستدراج لا من باب الاستحقاق، ليس أنهم مستحقون للنجاة أو أن أعمالهم محبوبة عند الله، لا حاشا، ولكن من باب الاستدراج سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، من باب الاستدراج. حتى إبليس عليه اللعنة لما طرده الله وأخزاه ولعنه وأقصاه قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. أمحبة الله؟ حاشا وكلا، ولكن استدراجا بهذا الجنس الخبيث. نعم. أما المسلم إذا وقع في كربة وشدة ودعا الله فهو ناتج عن رضا الله عنه ومحبة الله له، فلنفرق بين الأمرين. يقول جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، هو الله وحده لا شريك له. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، هذه الآية يتحدى الرب بها المشركين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، لأن مقرون معترفون كامل الاعتراف أن الذي يجيب المضطر ويخرجه من المازق الذي وقع فيه هو الله وحده لا شريك له. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أما المؤمن فإن الله إذا نجاه من كربة من الكرب فهذا حاصل وناتج عن رضا الله عنه وتوفيق الله له وعدة الله التي وعده، وهما الحسنيين، حسن الدنيا وحسن الآخرة، نسأل الله كريما فضله. ذكر ابن القيم رحمه الله أن رجلا يكنى أبو معلق، شيخ كبير، خرج من المدينة على حمار له ومعه بضاعة هي رأس ما يملك، يبيعها في بعض أطراف المدينة ثم يرجع إلى أهله وله جمع من البنات. بيوم من الأيام خرج على حماره يحمل بضاعة ليبيعها ثم يشتري لأهل بيته بعض اللوازم، ويمكن من الشهر إلى الشهر يوما، فإذا حصلت الكفاية اكتفى وعاد إلى بيته. في مرة من المرات خرج كالعادة فيعترض له لص قاطع طريق مسلح، فقال ذلك اللص: اليوم يومي. فعمد ليقتله، فقال أبو معلق: ما لك أيها الرجل؟ قال: أريد أن أقتلك. قال: ولما؟ قال: أريد أن أستاق الحمار وما عليه. قال: هل لك إلى أمر أيسر من ذلك؟ وهو أن أترك لك الحمار وما عليه وأرجع على قدمي إلى بناتي، وإن شئت المسامحة سامحتك. فقال: أنا ما جئت لذلك، أنا جئت لأقتلك حتى تطمئن نفسي وأسوق الحمار وما عليه. قال: إذن حاجة ثانية، لعلك ألا تقصر فيها. قال: وما هي؟ قال: أن تتركني أصلي ركعتين أختم بهما العمر لألقى الله في ختام الصلاة. قال: أما هذه فشأنك، هذه يعني الصلاة شأنك، يعني بينتظر اللص حتى يصلي. كان على طهارة فتوجه نحو القبلة وصلى ركعتين، فلما سجد السجدة الأخيرة قال: يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام ولا يهام وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، ثلاث مرات. فلما سلم من صلاته ينتظر ضرب عنقه، لأن ما بينه وبين ذلك الخبيث القاطع إلا هاتين الركعتين وقد انتهت. فلما سلم وإذا بهذا المجرم يتشحط بدمائه قتيل، ومن قتله فرأى رجلا عجيبا عظيما لا يعلم له جنس من البشر الذي رأى، على فرس عظيم، فقام بسرعة إليه وقال: يا أخي من أنت؟ فلقد أغاثني الله بك اليوم. قال: أنا ملك من ملائكة السماء الثالثة أو قرن الرابعة، إنك لما دعوت بدعائك الأول سمعت لأهل السماوات ضجك، ولما دعوت بدعائك الثاني سمعت لأبواب السماوات قعقعة، فلما دعوت بدعائك الثالث قيل لي دعاء مؤمن مكروب، فسألت الله أن يوليني قتل هذا المجرم فولاني الله قتله، وإذا به لا يرى أمامه أحد، فعاد إلى بيته وإلى أهله وبناته سالما آمنا. فالشاهد من هذا يا إخوان دعاء المكروب، دعاء المكروب. قوم يونس عليه السلام في نينوى بلد من بلاد العراق معروفة، كان يونس فيها ومن أهل هذه البلد، مكث مع قومه مدة من الزمن يدعوهم إلى الله، ولكن عتوا وعاندوا وكابروا، فغضب عليه السلام من عدم إيمانهم وقبولهم للحق، فخرج مغاضبا. ما الذي أغضبه؟ عدم إيمانهم، مع تكريره ومتابعته وحرصه بالليل والنهار والسر والجهاد، فاستعجل قبل الإذن. هذا ذنبه، ذنب يونس عليه السلام وخطأه هو استعجاله بالخروج من بين ظهراني قومه قبل الإذن. والأنبياء لا يسمح لهم إذا كلفوا بمهمة الرسالة في بلد ما أو مكان ما لا يخرج إلا بإذن سماوي عن طريق الوحي، فهو استعجل غضبا على قومه لما لم يؤمنوا، وذنوني ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني تحقق بعد أن وقع في الكربة تحقق أن لن نضيق عليه، لن نقدر أي لن نضيق، كقوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه. فخرج من بين ظهراني قومه، والقصة تحتوي على فوائد عظيمة، لكن من أهمها كشف الكربة عند الضيق من ناحية يونس عليه السلام ومن ناحية قومه. أما يونس فخرج على وجهه حتى أتى البحر، فلما جاء إلى أصحاب سفينة وركب معهم. السفينة صغيرة والأمواج صارت تلاطم بشدة، فقال الملاح إن السفينة على طريق الغرق، ويغلب على الظن أنكم ستهلكوا جميعا إلا في حالة واحدة قد تنجون. وما هذه الحالة؟ قال أن يضحى بواحد منكم، ينزل بالبحر يغرق ينجو والباقين قد ينجون. فوضعوا القرعة فوقعت على يونس، فأعادوها فوقعت على يونس فساهم فكان من المدحضين، يعني وقعت القرعة عليه عدة مرات حتى لا يقع في النفس شيء. فعلم وأدرك ذنبه وخطأه وقال بسم الله أنا الضحية لعلكم تسلمون سيروا في طريقكم، فقذف نفسه في البحر. أراد الله سبحانه فالتقمه حوت عظيم من أحوات البحر وابتلعه بثيابه وكله، ولم يكسر عظما ولم يختش لحما، وبقي خمسا أو سبعا أو تسعا والله أعلم في بطن الحوت، مسبحا مهللا راكعا ساجدا وهو في بطن الحوت، حتى أن الملائكة ضجت بين يدي الله وقالوا يا ربنا صوت معروف من مكان غريب. فقال هذا عبد يونس، هذا عبد يونس حصل منه كذا وكذا، فالتقمه الحوت وهو مليم. فعجت الملائكة بالدعاء إلى الله سبحانه أن يخلصه، فأراد الباري جل وعلا فقذفه الحوت بإذن الله في العراء الذي هو الفضاء، وقد تأثر جسمه بالضعف. نجا عليه السلام وخرج بسبب أنه لجأ إلى الله حال الضيق، وظنوني ذهبا مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات الله أكبر، ظلمة البحر وظلمة بطن الحوت وظلمة الليالي المتتابعة، وذنوني ذهبا مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، الله أكبر. هذه نجاة، إكرام ورحمة ولطف، بخلاف نجاة المشرك إذا وقع في مأزق الكربة فإنه من باب الاستدراج ويمكرون ويمكر الله، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قوم يونس صار فيهم عقلاء وأهل بصيرة، لما خرج يونس اجتمعوا إلى بعضهم فقال بعضهم لبعض أي رجل خرج من بين ظهرانيكم؟ قالوا ذاك يونس. قالوا وما يونس؟ قال إنه يقول إنه نبي الله ورسوله. قال هل جاءكم بأمر بدعي جديد؟ أما سبق له مماثل؟ أما دعا نوح قومه فلما لم يؤمنوا أغرقهم الله؟ أما دعا هود قومه فلما لم يجيبوا أهلكهم الله بالريح العقيم؟ أما دعا صالح قومه فلما لم يؤمنوا أخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديارهم جاثمين؟ فعددوا من الأنبياء والمرسلين الذين سبقوا يونس وعددوا العقوبة. ثم قال بعضهم لبعض: ما نعلم أن نبيا خرج من بين ظهران قومه إلا وهم بين يدي عقوبة، يدي عقوبة بين عشية وضحى. فكرروا مع قومهم، فقال البقية من القوم: دلونا على الطريق إذن، دلونا على الطريق السليم القويم. قالوا: الطريق أن نلجأ إلى الله، أن نلجأ إلى الله وأن نعترف له بالتوحيد وأن نذعن، لعل الله أن يخلصنا من العذاب ولعل الله أن يرد علينا يونس. فاجتمعوا في صحراء فضاء واسع وقالوا لا يتأخر أحد، فجمعوا الرجال والنساء، النساء في جهة والرجال في جهة، ثم جعلوا الأطفال عزلوهم عن الأمهات ليطول العويل والبكاء، فصار الأطفال يبكون والأمهات يبكين والرجال يدعون، وجمعوا حتى قيل إن البهائم جمعوها وفرقوا بينه وبين أولادها ليطول الحنين، ليطول الحنين. فصار في هذا المكان عويل وصياح وانكسار يكاد أن يسقط الحمل من مطل أمه من شدة ما حصل عندهم من الانكسار. سبحان الحكيم العليم، وما كان بينهم وبين العقوبة إلا لحظات منذ خرج يونس، لأن السنة المتبعة من سنن الله أن النبي إذا خرج من بين قومه ظهران قومه ولم يؤمنوا إذن بالعقوبة. ولذلك قال الله سبحانه لما قال المشركون: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال الله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني إذا أراد أن يعذبهم أخرجك. وبالفعل لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة صب الله عليهم أنواع العقوبات. فالشاهد من هذا: قوم يونس لما أذعنوا وانكسروا بين يدي الله رفع الله العقوبة عنهم وآمنوا ورجع عليهم يونس وجمع الله شملهم بخيري الدنيا والآخرة. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. اللهم لك الحمد. فالشاهد من هذا يا إخوان أن الكربة، أن الكربة إذا وقع فيها الواقع فلجأ إلى الله غالبا يرفع الله كربته. إن كان مؤمن فمن باب رحمة الله التي وعده ووعد أمثاله من المؤمنين في الدنيا والآخرة، وإن كان غير مؤمن فهو من باب الاستدراج به والمكر به نعوذ بالله. ومرت علي قصة في تفريج الكرب حدثني بها بعض الثقات. امرأة في بلادنا تزوجت ورزقت من زوجها بطفلين، ثم حصل عندها وكانت مدرسة وفيها خير وصلاح وتقى، فأصيبت بمرض سرطاني في ثديها وزاد المرض، صار خطير حاد جدا حتى صار يعني يقضي على الكريات، يعني يمكن ما بين ساعات وكذا يحصل تدهور في الجسم. عولجت مرات عديدة ولم يحصل فائدة، فقال بعض الناس لزوجها: لو ذهبت بها إلى مستشفى أظنه يغلب على ظني في أمريكا أو فيه طبيب متخصص لهذا النوع. فذهبوا بالمرأة، تركوا الأولاد عند جدتهم، وذهب الزوج وزوجته إلى هذا المستشفى. فلما وصلوا كانت المرأة على شفا جرف، كادت تنتهي. أتوا للمستشفى، جاء الطبيب المتخصص ونظر إلى المرأة نظرات متتابعة وكرر، ثم قام ونادى الزوج قال: من الذي أرسلكم بهذه المرأة إلينا؟ قال: والله سمعنا أنكم عندكم علاج وعندكم أنكم متخصصون بهذا النوع. وإلى قال: نعم وهو كذلك، لكن هذا إذا لم يصل إلى هذا المستوى. أما امرأة وصلت إلى هذا المستوى، سبحان الله، عجبا لكم، هذا بعيد، الله قادر ويحيي الموتى، لكن لا طاقة لنا بهذا الشيء ولا إمكان. قال: يا دكتور، ضع يدك لعل الله سبحانه أن يأذن بالفرج. قال: لو أعلم في 101 أن فيه أمل وضعت يدي، لكن والله ما عندي أمل ولا 1%، خالصة انتهي. لعل يا دكتور جئنا تعبنا من مكان بعيد، لعل وعسى. قال: ما فيه، أنا عيب علي وعار أن أتقدم من شيء أعرف أنه لا خلاص لي فيه ولا فائدة. خلال المجادلة الدكتور مع الزوج، المرأة تسمع بعض الكلام لكنها ما فهمت أبعاد الموضوع. رجع إليها زوجها كئيب محزون، فلما جلست عندها قالت: ماذا قال الطبيب؟ قال: إن الطبيب يقول لعلكم ترجعون إلى البلاد وفي علاج يأتي فيما بعد، ولعل وعسى أن تستفيدوا إذا جئتم مرة ثانية. كانت الفتاة مثقفة ومطلعة ومؤمنة، قالت: وغير هذا يا أبو فلان؟ قال: والله هذا الذي حصل. قالت: أتظن أني جاهلة بربي أو كارهة للقاء ربي؟ أنا عارفة بالله وموحدة والحمد لله، وأرجو الله سبحانه وتعالى الحسنيين، والعمر بيد الله، والأيام والليالي يصرفها الله، والمنايا بيد الله، أخبرني بالحقيقة. قال: أما إذ عزمتي فإن الطبيب يقول والله لا خلاص لي في هذا الشيء. قالت: الآن إذن أوصيك بتقوى الله، أوصيك بتقوى الله ومراقبة الله، ولعلنا لنا لقاء عند الله غدا في الجنة، وأوصيك بالولدين فلان وفلان. فانكسرت المرأة وبكت، وبكى الزوج لبكائها، ثم قام من عندها، ما عاد يحتمل أكثر مما سمع. فسمعها تهمهم بدعاء لكنه لا يدري ما تقول، ففرح لما رأى منها هذا الدعاء والانكسار. فبعد أن أصبح صلى الفجر جاء إلى المرأة وإذا بها جالسة وإذا بها تصلي، هذا حلم أم علم؟ كانت مثل خرقة شبه منتهية. سبحان الله، فلانة نعم خير إن شاء الله، قالت خير إن شاء الله لا شر فيه، أبشرك أني لا أحس بشيء من المرض، شفان الله وله الحمد والمنة. كيف ذلك؟ أخبريني الخبر. قالت لما ذهب الطبيب وذهبت من عندي وأيقنت بما سمعت منكم أنها النهاية والوداع، تضرعت بين يدي الله وقلت إلهي أدعوك بدعوة ذي النون، ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وأدعوك بدعوة نبيك أيوب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ودعوت ربي وكررت دعائي فما شعرت إلا بالعافية ولله الحمد، فسلمت المرأة وعفاها الله. في الضحى جاء الطبيب وإذا بيقابل الزوج مستبشر، خيرا ما ذهبتم؟ قال ما ذهبنا وشوفينا ولله الحمد والمنة. قال كيف؟ قال تفضل. وإذا بالمرأة ما فيها إلا العافية، هذه المرأة التي البارحة؟ قال لا. قال ما هذه المرأة؟ أبدا. قال لا هذه المرأة. قال ما هذه بالمرأة التي البارحة؟ نظر وكشف وإذا جميع الجراثيم الموجودة قد قضى الله عليها. فقال عجبا، العلاج الذي فعلتموه سأعطيكم من الدنيا ما تريدون أخبروني به، العلاج الذي فعلتم وقدمتم أخبروني به. قال العلاج، العلاج ما جئنا بعلاج، ولكن سألنا رب الأرض والسماء جل وعلا فكشف الكربة. قال أما هذا فشأن شيء نؤمن به وشيء محقق نصراني، وما دام أن المسألة تفريج كربة من جهة إله الأرض والسماء هذا شيء نؤمن به، فعادت إلى أولادها سالمة آمنة، ويحدثوني أنها إلى مدة سنتين تدرس بحال طيبة وعافية وصحة تامة. فالشاهد تفريج الكرب يا إخوان. أما حال الاختيار، ترى يا إخوان هذا الذي أعطيتكم نموذج، وإلا لو أننا تتبعنا قصص تفريج الكرب أذن الظهر ما انتهينا، ولكن هذا كمثال، كمثال يعلقنا بالله ويطمئننا إلى أن الدعاء لا يضيع. ولكن نرجو أن نتنبه يا إخوان أن حال المكروب ليست كحال السعة والاختيار. المكروب قد يجاب على الفور ويجيره الله من كربته كما ذكرنا وقصصنا لكم بعض القصص. أما حال السعة والاختيار فإن الرب جل وعلا يريد من عبده المؤمن أن يلح في الدعاء، وأحب عباد الله إليه أكثرهم إلحاحا، فيحب الرب من عبده أن يلح بالدعاء وأن يكرر، فقد لا يحصل الإجابة على الفور، قد لا تحصل، هي مجابة ومحققة أنها أجيبت لكن لا يلزم على الفور، فقد تتأخر السنة والسنتين والثلاث والأربع واليوم واليومين وأكثر وأقل، لأن الدعاء عبادة من أعظم العبادات، وفي الحديث الدعاء هو العبادة، وفي بعض الروايات مخ العبادة. فإذا كان الواقع كذلك فأولى لك أيها المسلم أن تكرر وأن تلح بالدعاء، لأن البعض من الناس لو قضيت حاجته صار كما قال الشاعر، صا صلى المصلي لأمر كان يطلبه فلما انقضى لا صلى ولا صام. فلكن قد تتأخر لحكمة ورحمة من الله ليكثر دعاؤك ويكثر تعلقك بالله وثقتك به سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك قيل لبعض السلف: إلى كم تتأخر إجابة الدعاء؟ قال: تتأخر، قد تتأخر، والله أعلم، يمكن إلا 80 سنة. ثم استدل على ذلك بما حصل بين يعقوب عليه السلام ويوسف. لما فرق بين يوسف ويعقوب كان يعقوب كثيرا للحاح على الله بالدعاء ولم ييأس من روح الله. ترى القول أنه 8 سنة هذا قول أو أثر إسرائيلي لا ندري بالمدة، ما جاءنا تحديد لا في الكتاب ولا في السنة، لكن المؤكد كما ذكر لنا الله سبحانه في كتابه أن حصلت الفرقة بين يوسف وبين يعقوب برهة من الزمن، كم الله أعلم، لكنها طويلة. كان يعقوب عليه السلام مع طول المدة لم ييأس من روح الله ولم يزل دعاؤه متتابع بثقة تامة. وفي آخر مرة لما جاء أبناؤه وأتبعوا البلية بلية والمصيبة مصيبة حيث افتقد الابن الثاني ابن يمين، وجاءوا إلى أبيهم واعتذروا منه أن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا وفيها وإنا لصادقون. يعني حصل ما حصل، ما هو باختيارنا ولا بقوتنا. فأسأل القرية التي كنا فيها والعير، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله ويأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. فحن قلبه لمحبته يوسف مع هذه المصيبة الجديدة، حن قلبه إلى يوسف مرة ثانية وقال: يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا: تالله تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حرضا وتكون من الهالكين. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، ما هو إليكم، ما هو إليكم، وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الله أكبر. ذهبوا إجابة لأبيهم وطاعة له، ولا عندهم ولا واحد بالمليون أنهم سيجدون يوسف، لكن طاعة للأب كبير السن طالما أحزنوه ونكدوا عليه حياته وحصل منهم من الخطأ العظيم ما حصل، فقالوا: لا نتابع الخطأ أخطأ، بل نذهب طاعة لأبينا ورضا له. فذهبوا ومعهم شيء من الدراهم ليقضوا بها بعض الميرة لأهلهم. يقول تعالى: ولما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يزم المتصدقين. قال: هل علمتم ما فعلتم يوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أينك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، لكن انتبه، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثلاث صفات: تقوى وصبر وإحسان، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. والسورة هذه يا إخوان فيها من القصص العجيب وفيها من الحكم فوق ما يدور بالخيال، لكن القرآن لمن تدبر. فالشاهد أن يعقوب عليه السلام مع طول المدة لم ييأس من روح الله، ودعا أبناءه ألا ييأسوا من روح الله، وهكذا ينبغي من كل مسلم، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ثم يا إخوان إن الدعاء إذا صدر من المسلم فهو بين أمور: الضياع لا يضيع، الضياع لا يضيع، لكنه بين أمور. ذكرها ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: إما أن الله سبحانه يدخر لك في الجنان بسبب دعواتك خيرا كثيرا خيرا كثيرا ولم تعمل أعمالا تقوم بهذه الدرجات أو تكافي هذه الدرجات، لكن دعوات صدرت منك، وكل دعوة يرفعك الله بها درجات. تارة تكون الدعوة مذخورة للدار الآخرة ولكرب القيامة وضيق القبر ومصائب القبر، تكون الدعوة مذخورة لذاك الوقت، وقد تكون هي أحسنها. وتارة تكون الدعوة مجابة لكن يصرف الله عنك سوءا كنت واقعا به أو ستقع به أنت أو أبناؤك، أو مصيبة نازلة. جاء في بعض الأثار أن البلاء والدعاء يعتلجان بين السماء والأرض إلى يوم القيامة، البلاء يريد النزول والدعاء يرفعه، البلاء يريد النزول بقضاء وقدر والدعاء يرفعه بقضاء وقدر. نعم، كما قال عمر رضي الله عنه لما قدموا على الشام قالوا إن فيها طاعون، أظن الذي يسمى الكوليرا لكن يسمونه الطاعون. فجمع عمر رضي الله عنه الصحابة وقال: ما تقولون؟ الشام فيه وباء الطاعون، هل ترون نتقدم أم نرجع؟ فصار الصحابة قسمين: قسم يقول نذهب ونتوكل على الله، وقسم قالوا لا بل نرجع ونتوكل على الله. فأيد عمر رضي الله عنه قول الذين يقولون نرجع ونتوكل على الله نرجع. فقال المقداد بن الأسود رضي الله عنه: يا أمير، أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر رضي الله عنه الذي ينطق الحق على لسانه، فقال: لو غيرك قالها يا مقداد، نفر من قدر الله إلى قدر الله. الله أكبر، نفر من قدر الله إلى قدر الله. فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقد ضاع له جمل، ذهب يطلبه، فبعد أن وجده رجع وإذا بهم قد أجمعوا على العودة. قال: ما لكم؟ قالوا: بلغنا أن في الشام وباء. فاختلفنا في ذلك، فأيد عمر رضي الله عنه قول الذين يقولون نرجع. قال: عندي في ذلك علم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقع الطاعون وأنتم في بلد فلا تدخلوها، وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. وإذا به توافق على ما ارتأوا عمر ومن معه فرجعوا. فالشاهد قول عمر: نفر من قدر الله إلى قدر الله. وهكذا كما نفر من قضاء الله وقدره علينا في الجوع إلى الأكل، ونفر من قضاء الله وقدره في الشرب بالعطش إلى الشرب، كله بقدر، ونفر من القدر أيضا بالمرض إلى قدر العافية والشفاء وطلب الشفاء. وهلم جرى، كله قضاء وقدر. الإنسان يدور في حلقة القضاء والقدر لا يخرج عنها قطمين ولا فتيل ولا نقيل. إن فعلت خيرا فبقضاء وقدر، وإن فعلت شرا فبقضاء وقدر، ومهما عامل الإنسان فهو في حلقة القضاء والقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر، ولكن على الإنسان أن يفقه هذه المسألة، أن يفقهها جيد. ترى مسألة مهمة أمر القضاء والقدر. فمثلا لو إن إنسان أراد أن يعتذر بقضاء والقدر يقول أنا سأل الله كاتب عليه الشقاوة، ما الفائدة؟ الله قادر يهدين، وما دام ما هدان اكتب إن شقي كيف اهتدي؟ نقول الله أكبر، الله سبحانه وتعالى أعطاك أسباب وأعطاك عقلا وإدراك وإمكان. ما تقول لو كنت ظمآن وعندك أمامك البرادة فيها الماء ما بينك وبينها لخمسة أمتار وجلست وأنت ظمآن، هل تقول إن أراد الله لي أن أشرب شربت ويجينا الماء وإلا تتحرك وتذهب تطلب الماء؟ قال لا أذهب أطلب الماء. طيب لو أن إنسانا جلس والبرادة أمامه عطشان حتى هلك، حتى هلك اتكالا على القضاء والقدر، يقول إن شاء الله أسقاني، الله لو شاء أسقاه ولو شاء ما جاءه العطش أصلا، قدرة الباري فوق ما يدور بالخيال، لكنه جلس حتى مات، هل يلام القضاء والقدر أم يلام هو؟ يلام هو. كذلك الأسباب تبذل حتى طلب الهداية، أطلب من ربك الهداية، وها أنت في كل صلاة، بس هل أم فلنعقل، إياك نعبد وإهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وارشدنا يا رب في كل صلاة نصليها. فالشاهد يا إخوان من هذا أن الدعاء يجاب ولا يضيع أبدا بإذن الله، وكن على ثقة. يقول صلى الله عليه وسلم لا يزال الله يستجيب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا وكيف يستعجل يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيتحصل عند ذلك ويدع الدعاء، هذا صارف من صوارف إجابة الدعاء. وقال صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ويقول صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا أنا عند حسن ظن عبدي بي، أنا عند حسن ظن عبدي بي. نعم، فأحسن الظن بالله، ومن إحسان الظن بالله أن تثق أنه يجيب الدعاء، دعاء الداعي إذا دعاه جل وعلا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وتارة يا إخوان الدعوة تجاب، الدعوة تجاب فيصرف الله عنك بها شرا كان نازلا بك أو ببنيك أو بدينك بسبب دعوتك، وتارة تجاب الدعوة ولكن تتأخر ابتلاء وامتحان، هل تصبر أو لا تصبر، هل تثق أو لا تثق، هل تحسن الظن بالله أم تسيء الظن به. فهذه أحوال الدعاء، حال المضطر عرفناها، وثم حال الاختيار ممكن تقسم ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام الدعوة حال الاختيار: تجاب الدعوة وتدخل لك في الدار الآخرة، تجاب الدعوة ويصرف الله عنك شرا كان نازلا بك أو ببنيك أو بمالك أو بدينك بسبب دعوتك، تجاب الدعوة وتعطى ما دعوت إما في العاجل أو في الآجل. وأقسم بالله أن ولله الحمد والمنة، ترى ما هو أنا فقط حتى أنتم، لكن أحد يفكر وأحد لا يفكر في هذا الشيء، أحد إذا راح الشيء عن وقته نسي، والله ما نعلم ولله الحمد والمنة أن دعوة حصل منا الإلحاح على الله وطلبناها من الله وكررنا إلا رأينا فائدتها وعائدتها المباركة إما في العاجل أو الآجل، لكنها قد تتأخر مدة يا أخوان، والتأخير هذا ابتلاء وامتحان، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيى عن بينة، وإن الله لسميع عليم. وأختم هذا المجلس الطيب المبارك ببعض الأدعية التي ينبغي للمسلم أن يكثر منها. من أهمها أو هي الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب، وإذا سرحم به رحم، وإذا استهرج به فرج، الاسم الأعظم. وأقرب ما يكون الاسم الأعظم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا ذا الجلال والإكرام. قال صلى الله عليه وسلم: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، أي كرروا والحوا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، لعل هذا الاسم الأعظم. وبعض العلماء يقول أن الاسم الأعظم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ومن الأدعية الجامعة: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت من ذلك وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمت من ذلك وما لم أعلم. ومن جوامع الأدعية: اللهم إني أسألك من خير ما سألك من عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ومن الدعاء الذي ينبغي للإنسان أن يكرره وأن يلح على الله به: اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. قال البعض من الناس: لو حصل لنا بالجنة لو الباب، لو عند الباب. يا أخي، إذا قربك للباب أكرمك بالفضل العظيم والعطاء العميم والخير والبركة، ما بيسأل ربك. الجنة دخولها برحمة الله، والنار النجاة منها بعفو الله، واقتسام الدرجات في الجنة على حسب الأعمال الصالحة التي أسلفت في دار الدنيا. ومن الدعاء الذي ينبغي ألا تتركه حتى في سجودك وحال السجود أقرب ما يكون العبد من ربه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. كان صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، وهل تخاف على نفسك؟ قال: وما يؤمنني يا عائشة وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن أقيم قلب عبد نقامه وإن شاء أن يقلبه قلبه. نعم. ومن الأسباب الموجبة لقبول الدعاء أن تتحرى الأوقات التي تكون أحرى للإجابة، فمن ذلك آخر الليل، ومن ذلك بين الأذان والإقامة، ومن ذلك أدبار الصلوات المكتوبة، ومن ذلك إذا دخل الإمام يوم الجمعة حتى تقضى الصلاة، ومن ذلك آخر ساعة من يوم الجمعة، ومن ذلك اليوم القادم عليكم إن شاء الله يوم عرفة. كله ما شاء الله مجال لقبول الدعاء إن شاء الله ونزول الرحمة بحول الله وقوته. وكل ما حضر القلب للدعاء فهي علامة من علامات القبول. يقول بعض السلف الصالح: إني لا أتكلف هم الإجابة، إني أتكلف هم الدعاء، هل أدعو واثقا بالله؟ أما الإجابة يقول محققة بإذن الله، لكن أتكلف هم الدعاء، هل تدعو وتكرر وتلح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء؟ ومن الأسباب الموجبة لقبول الدعاء أن تثني على الله في بداية الدعاء، ولذلك شرعت الصلاة على هذه الكيفية. فالسجود يقول صلى الله عليه وسلم: عظموا فيه الرب. الركوع: عظموا فيه الرب. أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. فأنت بعد أن تثني على ربك في ركوعك وفي قيامك بعد من الركوع، بعد ذلك تخر ساجدا على أعز ما في جسمك، ألا وهي الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين، مذعنا لله، مستكينا لله، خاشعا لله، فما أحرى الإجابة. قال صلى الله عليه وسلم: أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أي حري أن يستجاب لكم، نسأل الله كريم فضله. ومن الأسباب الموجبة أيضا لقبول الدعاء أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر دعائك، هذا من أسباب. ومن الأسباب الموجبة للدعاء ألا تنسى إخوانك المسلمين في دعائك، فهذه من الأسباب التي قد تكون موجبة للدعاء. وهذه ولله الحمد كرامة من كرامات الله العظيمة للمسلمين، أن ما في مسلم بيوم من الأيام يرفع يديه داعية إلا ويدعو لإخوانه المسلمين من أبيه آدم عليه السلام وأمه حواء إلى آخر مسلم المسلمين، لا إذا قال وإخواني المسلمين، فكل مسلم يدعو لإخوانه بهذه الدعوة المباركة. ولذلك جاء الحديث عن المسلمين فإن دعاءهم يحيط بهم من ورائهم، يحيط بهم من ورائهم. اللهم لك الحمد ولك الشكر والثناء، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام والملك الذي لا يضام ولا يهام، اللهم يا من هو المعبود بحق وكل معبود سواه باطل، اللهم يا من لا يتعاظمه ذم الغفرة، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من العفو أحب إليه من الانتقام، يا من خزائنه ملأ لا تغيضها نفقة، يا من خزائنه ملأ لا تغيضها نفقة، يا من على العرش استوى، يا من بيده أزمة الأمور يقلبها كيف يشاء، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا من يجير ولا يجار عليه، يا من يجير ولا يجار عليه. اللهم نتوسل إليك بأرجاء أعمالنا وأحبها إليك، كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض، اللهم شفع المحسنين منا بالمسيئين، وهب المسيئين منا للمطيعين، ومن علينا بما يرضيك يا رب العالمين. اللهم يا بديع السماوات والأرض، اللهم يا بديع السماوات والأرض، اللهم يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا قادر يا مقتدر، يا مقدم يا مؤخر، يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، يا ولي يا بر، يا عفو يا رؤوف، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا ولا إلى أسبابنا طرفة عين، فإنا لا نثق إلا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم ها هم عبادك وفدوا، اللهم ها هم عبادك وفدوا قاصدين وجهك والدار الآخرة، يرجون رحمتك ويخافون عقابك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام لا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، واغفر اللهم لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وذرارينا وأهلينا ومن أوصانا بالدعاء ومن له علينا حق، وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، دعوتنا أن ندعوك ووعدتنا أن تجيبنا، فهذا الدعاء وأنت المرجو للإجابة. إلهنا كيف لا نرجوك وأنت أرحم الراحمين، إلهنا كيف لا نرجوك وأنت أكرم الأكرمين، إلهنا كيف لا نرجوك وأنت القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إلهنا كيف لا نرجوك وأنت القائل: قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. إلهنا كيف لا نرجوك وقد بلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم عنك سبحانك لا إله إلا أنت أنك حي كريم تستحي من عبدك أن يمد يديه يسألك خيرا فتردهما صفرا. اللهم لا تردنا صفرا، اللهم لا تردنا صفرا، اللهم لا تردنا صفرا. اللهم واجمع شمل المسلمين على ما يرضيك، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم ومن أرادنا وأراد أحد من إخواننا المسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم وفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين عامة لما يرضيك، وجنبهم أسباب سخطك ومناهيك. اللهم وفقهم للبطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم من ذكر وتذكرهم من غفلوا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق حكومة هذه البلاد وجازهم خيرا على ما يقومون به من خدمة الحرمين. اللهم جازهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.